انه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، مع الدرس السادس من دروس الفقه، تكلمنا في المره السابقه عن شروط صحه البيع، والان يتكلم عن موانع صحه البيع. فالأشياء لا تتم إلا باستفاء شروط وانتفاء موانع، أو كما يقولون باجتماع شروط وانتفاء موانع. فبعد أن تكلم الشيخ عن الشروط يتكلم الآن عن الموانع. يقول: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، قليلا كان البيع أو كثيرا. وقال في الشرح: والبيع صحيح. قال في الشرح: والبيع صحيح. قال هنا: يحرم ولا يصح، ما قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، هذا المذهب. وقال في الشرح، هذا شرح منتهى الإرابات، أصل كتاب دليل الطالب، وهو منتهى الإرابات، يقول: يكره والبيع صحيح، يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. التصرية في الناقة أو البقرة أو الشاء أن يجمع ويحبس اللبن في ضرعها، غش يعني أو تدليس، يعني يحبس الشاء أو البقر لا يحلبها مدة يومين أو ثلاث حتى ينتفخ الضرع ويظن المشتري أن بها لبن، ثم يشتريها ويجد أنها ليست كذلك. فإذا هذا من باب التدليس ومن باب الغش ومن باب الغرض، فمن اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين، إما أن يردها ومعها صاعا من تمر، أي بقدر قدر اللبن الذي أخذه أو أمام اللبن الذي أخذه، أو أن يقبله. يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بصحة العقد فيه التصريح أو التدليس أو العين، فالبيع صحيح وتأخذ قيمة الإيه؟ قيمة العين. كذلك يقول أن البيع هنا صحيح، لكن مع الكراهة أو مع الإيه؟ مع الحرمة، لكن ذلك لا يقتضي فساد البيع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أو يشتري يعني في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. قال: دليل على صحة البيع. لا أربح الله تجارتك، أي أنك تاجرت وربحت، والله جل وعلا لا يربحك في هذا. ما قالش أن العقد إيه فاسد، قال: لا أربح الله تجارتك. فهذا المعنى كما سيأتي يدل على أن العقد صحيح. هذا الحديث الذي استدل به هنا على عدم صحة البيع والشراء في المسجد رواه الترمذي في سننه من حديث عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته. وإذا رأيتم من ينشد ضالة، ينشد أي يطلب وزنا ومعنى، فرأين إذا رأيتم من ينشد ضالة أو ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك، فقولوا: لا رد الله عليك. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء بالمسجد. بعض أهل العلم رخص في البيع والشراء في المسجد. قال الحافظ المبارك فوري في شرحه لسنن الترمذي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، أي يشتري، يبتاع أي يشتري. قال القاري: حذف المفعول يدل على العموم. مفعول ايه؟ اذا رأيتم من يبيع او يبتاع ايه؟ مالك، خلاص المباع ده اللي هو المفعول. قال حذف المفعول يدل على العموم فيشمل ثوب الكعبة اي كسوة الكعبة، حتى لو كانت كسوة الكعبة فلا تباع في المسجد، والمصاحف والكتب والسبح. قال ايه؟ ان هذا يشمل كل هذه الايه؟ يعني معنى ذلك يدل على العموم اي عموم المبيعات. حذف المفعول يدل على انه لا يجوز عموم المبيعات صغيرة كانت او كبيرة، حقيرة او قليلة او كثيرة. قال ايضا فقولوا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا، اي لكل منهما، لمين؟ للي بيبيع او يبتاع او ينشد ضالة، ما هو ينشد ضالة لا رد الله عليه، فقولوا لكل منهما باللسان جهرا، يعني ممكن تقوله بصوت عالي او بالقلب سرا، يعني تقول في نفسك يعني ما تجهرش، قد يكون في الجهر مفسدة، فقول ايه لكن ظاهر القول في الحقيقة او ظاهر النص يدل على الجهر، هذا الذي قاله القاري. لكن قال المبارك فوري رحمه الله تعالى الظاهر ان يكون القول باللسان جهرا، ويدل عليه حديث بريدة الآتي، روى مسلم عن ابي هريرة مرفوعا، حذكر حديث بريدة بعد حديث ابي هريرة، روى مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك لأن المساجد لم تبن لهذا، فقول أو فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال، يعني رفع صوته بيبحث عن ضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، يعني دعا عليه يعني لا وجدت، يعني ما تلاقيهاش، يعني إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال النووي بعد أن سرد الحديثين في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه البيع والشراء، وده منصوص عليه، والإيجارة ونحوها من العقود، يعني قاس أيضا على البيع والشراء الإيجارة ونحو ذلك من العقود، وكراهة رفع الصوت فيه أي في المسجد. قال القاضي قال مالك وجماعة من أهل العلم يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم، بالعلم والخصومة أي المجادلة بإظهار الحق، بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم من ذلك. طيب يبقى هنا أن مالك رحمه الله تعالى كره رفع الصوت في المسجد حتى ولو بالعلم، ورد عليه وأنه جائز رفع الصوت بالعلم والمحاجة عنه لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. قول الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد، قال المبارك فوري وهو الحق لأحاديث الباء، حديث بريدة وحديث أبي هريرة. وقوله وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، قال المبارك فوري لم أقف على دليل يدل على الرخص، وأحاديث الباب حجة على من رخص، أحاديث الباب حجة على من رخص. وقال أيضا وهب الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي يكره البيع والشراء عند الحنفية والمالكية ويحرم عند الحنابلة وإن وقع فهو باطل كما ذكرنا في المذهب. وقال الزركشي في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد، تكلم عن هذا الكتاب يذكر أحكام الإيه؟ الأحكام المتعلقة بالمساجد. يقول ينبغي ألا ينشد فيه ضالة، ولا يبيع ولا يشتري، ولا يؤجر ولا يستأجر. هذا هو الصحيح المشهور. وللشافعي رحمه الله تعالى قول إنه لا يكره، أي إنه لا يكره فيه البيع ولا الشراء. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه لو لم يكن البيع منعقدا، أي لو لم يكن البيع صحيحا يعني منعقدا، لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنى. يبقى العقد منفسخ، يبقى ما فيش أصلا إيه تجارة وما فيش ربح، يبقى إذن هذا الدعاء ليس له معنى إن لم يكن العقد إيه صحيح. هذا استدلال ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن العقد إيه صحيح مع الكراهة على قول أكثر أهل العلم، أو الحرمة على قول الإيه على قول الحنابلة. طيب، وأيضا قال الطحاوي هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمستغرق، حتى هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمستغرق، يعني استغرق في هذا الأمر وأكثر إيه وأكثر منه، أما الفعل القليل منه فلا بأس، وينبغي اجتنابه، يعني اجتنابا للإيه للشرب. فهنا نجد أن الطحاوي رحمه الله تعالى أجاز القليل من ذلك، يعني واحد بيدي كتاب أو بيدي شريط أو بيدي قلم أو ما شبه ذلك، هذا على قول الطحاوي لا بأس به. أما أن يفرش ويعض يحط الشراب داخل المسجد أو الإلام داخل المسجد، فإن المساجد لا تبنى إيه؟ لم تبنى لهذا. لكن لو بيعط شيء قليل وهكذا يعني فهذا لا يشغله، وليس المقصد الأساسي هو أنه يبيع وإيه ويشتري أو يتاج، لكن ربما اشترى شيء وأتى به لأخيه فيسلمه له في المسجد أو ما شابه ذلك، فقد يكون في هذا الأمر سعة، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى هذا إذ غلب عليه حتى يكون كالمستغرق، أما الفعل القليل منه فلا بأس به، وينبغي اجتناب أيضا، ينبغي اجتناب هذا من باب الورع ومن باب اجتناب المشتبه. وقال الرافعي في كتاب الشهادات قال صاحب العدة الروايان هو من علماء الشافعي ومن الصغائر البيع والشراء في المسجد، عد البيع والشراء في المسجد من إليه من الصغائر أي من الآثام يعني، وعلى هذا يحرم. وقال في الروضة والمختار كراهته. وقال النووي في الزوائد على الروضة في آخر كتاب الجمعة البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر، يعني رجح الكرام. وفي كتاب إحياء الموات ومنها أي من الأشياء الممنوعة في المسجد الجلوس للبيع والشراء والحرف، خلي بالك الجلوس يعني هو قاعد بس إنه إيه إنه يبيع، يعني لم يأتي البيع والشراء عرضا، مش دي شغلته يعني وقاعد ومتخذ المسجد سوق، لا. فقال ومنها أي من المكروهات الجلوس للبيع والشراء والحرفة وهو ممنوع منه، إذ حرفة المسجد أو حرمة المسجد تأبى اتخاذه حانوتا، انت إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه إيه حانوت. طيب ده بالنسبة للبيع والشراء في الإيه في المسجد. قال هنا ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، والصحيح أنه يصح، وهذا قول أكثر إيه أهل العلم. ولك استدلال ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقال إن لم يصح البيع أو إن لم يصح العقد فلا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله إيه تجارة. نعم. هو السائل يقول ممكن يكون هذا من باب المشاكلة اللفظية لا من باب انعقاد العقد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مهر الايه البغي حرام وثمن الكلب حرام، فقال مهر فقال مهر، هل معنى ذلك أن العقد صحيح وأن ذلك يكون مهر لتسمية ذلك مهرا؟ لا، قد يكون ذلك من باب المشكل. ها؟ فهذا من باب الايه؟ من باب المشكل. ايضا في ثمن الكلب، فهو سماه ثمنا، والثمن لمثمن، يعني كأنه قابض الثمن، فلو أبطل البيع ما سماه ثمن، ما سماه ايه؟ ما سماه ثمنا. وبيع الكلب باطل، بيع الكلب ايه؟ باطل على قول جماهير اهل العلم. فسماه ثمنا، يكون هذا من باب المشاكلة بايه؟ بثمنية الاشياء، بثمنية الاشياء، وليس المقصود صحة الايه؟ صحة عقد بيع الكلب او صحة الزنا بالايه؟ بالبغي. لكن هنا نعم نرجع الى اصل، وهو ان الاصل في هذه الاشياء هو الحرمة، يعني اصل بيع الكلب ونهى عن ثمن الكلب اصل في الحرم، والاصل في الزنا الحرمة، لكن الاصل في البيع الحل، فاختلف الاصلان، اصل البيع الحل واصل الاشياء الاخرى المذكورة ليه؟ الحرمة. فنقول ان هذا لا ينعقد اصلا، هذه العقود لا تنعقد اصلا لانها محرمة لذاتها، اما البيع هنا حرم او كره لا لذاته، لوصف اخر او لشيء اي اخر ممكن انه ينفك ايه عنه. طيب قال لا بأس، ما خلاص ما احنا قلنا حتى ولو جبت في المسجد اليسير على قول امام الطحاوي لا بأس، ولكن الاولى الاولى اجتناب ذلك، الاولى اجتناب ايه ذلك. نعم هذا من باب الورع، لكن ان رأيت من يفعل ذلك مجرد شريط مجرد قلم او شيء هذا القميل فليس ذلك منكرا تنكر. نعم ليه؟ ما هو ده حينصب، يعني كلمة لا اربح الله تجارتك، هو ممكن يكون بيبيع ده ما قصد التجارة، يعني ممكن يكون حد مكلفه انه يجيب له شريط ولا حاجة وهكذا، ها ممكن نقول ده مش بيع مثلا، هيبقى دي وكالة بيسلمه فقط، يعني خرجت عن اطار الايه؟ عن اطار البيع. انه ممكن تكون صورة البيع الايه الحقيقية انه بيبيع فعلا شيء في الايه؟ في المسجد، وقد يربح فيه فعلا. فهل في هذه الحالة اقول له لا اربح الله تجارتك؟ ها؟ على هذا على قول الطحاوي لا يقال ذلك، لان الحديث حمله على من كان مستغرقا في ذلك، وكانت يعني هو جعل المسجد كالحانوت، يعني كالمحل ايه يبيع ويشتري فيه، لكن ان من فعل ذلك على سبيل الايه العرض يعني مره ها ويزول الامر فلا يقال له ذلك. لكن على كل الاولى اجتناب هذا، الاولى اجتناب هذا، وايضا يتناصح باجتنابه، لكن لا تنكر على من لم يتخذ هذا حرف، على من لم يتخذ هذا ايه حرف، لان معروف ان المشتبه لا انكر فيه، من ارتكب او فعل مشتبها فلا ينكر ايه عيان، لكن يتواصى لا بأس بذلك. طيب ثم قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، عقب جلوس الإمام على المنبر أي نداء الثاني، لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد، وأما النداء الأول فزاده عثمان، يعني يكلم أن للجمعة ها نداءين، فهو يقول أن البيع يحرم بعد النداء الثاني، لأن النداء الأول لتجميع ليه الناس، والنداء الثاني ده اللي هو يصعد عنده الإمام على ليه المنبر، أو يصعد على المنبر ثم يؤذن. فعند صعود الإمام على المنبر فهنا يحرم ليه البيع ممن تلزمه الجمعة، البيع والشراء. قال لي لقوله تعالى وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله أي إلى الخطبة والصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بين ده وبين ده فرق، لكن المقصد أن الأذان الذي يحرم عنده البيع الأذان الذي هو عقب صعود الإمام على المنبر. طيب البيع، قال وذر البيع، قال والنهي يقتضي الفساد، النهي هو قال دعوا البيع، فنهاك عن الايه عن البيع وقت الايه وقت السعي الى الجمعة. فلو فرض ان عبدا باع او اشترى ما حكم بيعه؟ قال البطلان او الايه او الفساد، لان النهي يقتضي الفساد. وهذه المسألة او هذه القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي، هذه من المسائل الكبار التي ينبني عليها يعني من الفروع الفقهية ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت فيها الآراء وتبينت المطالب، وتناقض بعض العلماء في كلامه فيها، فتجد بعض العلماء يقرر مذهبا فيها أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ثم عند التطبيق يخالف المذهب، يقول مثلا النهي يقتضي الفساد، وتأتي ويأتي في بعض النواهي ولا يفسد إليه ولا يفسد العمل، يبقى خالف إيه مذهبه في التطبيق في بعض من الفروع، مما يعني يكون ذلك تناقض. وهي مسألة كما يقول الدكتور النملة، وهي مسألة تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة دقيقة، وليس يعني هذا مجال ذلك، والله أعلم الصواب. هكذا يقول في كتابه إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة النظر. أيضا النهي يقتضي الفساد، هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وقول الأئمة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصل المسألة هل النهي يقتضي الفساد، يقول ابن تيمية في فتاويه أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، يعني لو نهاك الشارع عن فعل شيء، عن مثلا البيع في وقت الايه في وقت الصلاة، أو مثلا نهاك عن الصلاة في الأرض المقصوبة، أو مثلا إلى غير ذلك من الايه من الأمور، فيكون النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه. وأصل هذه المسألة أن كل من نهى الله جل وعلا عنه، أو ما نهى الله جل وعلا عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال. يعني إذا أصل المسألة أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال، زي البيع حرمه وقت الايه وقت الصلاة، وأباح وقت صلاة الجمعة، وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام أي لو باع أو اشترى في ذلك الوقت لا يكون صحيحا نافذا كالحلال. ثم قال ويترتب عليه الحكم، ترتب عليه الحكم اللي هي ملكية الايه ملكية المبيع و حرية التصرف في وملكية الثمن للبائع، فلا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ولا يحصل به المقصود كما يحصل بالحلال. وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. قال وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهوره، على أن النهي يقتضي ليه على أنه يقتضي. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحدهما للآخر، كبيع المصراه، قلنا إيه المصراه؟ التصريع، الشال اللي بيحبسوا فيها إلا، فنهى عن التصريع أو بيع المصراه. فمن البيوع ما نهى عنه الشارع لما فيه من الظلم لأحد الطرفين كالمصرات والمعيب وتلقي السلع، تلقي السلع معروف، تلقي الركبان، يعني جاي لسه ما يعرفش اسعار السوق قد ايه، فتروح متلقيه وشاري منه بسعر اقل من السوق او تبيع له بسعر اكثر من الايه من السوق. فنهى عن تلقي الركبان حتى ينزلوا السوق، ونهى عن النكش وهو ان يزيد في سعر السلعه من لا يريد شراءه ونحو ذلك. كل هذا النهي عنه لانه فيه ظلم لاحد الايه الطرفين. لكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيار فيها أي الاختيار فيها إلى المظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الحق في ذلك له، والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله عز وجل، لكنها عنها لحق مختص بالعبد، فأصبح الأمر له، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. إذن فيقع العقد صحيحا غير لازم، يقع العقد صحيحا غير لازم، يبقى المظلوم له أن يمضي العقد وله أن يفسخ ليه؟ أن يفسخ العقد. طيب، وقال في موضع آخر: والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله، يعني النوع اللي احنا صححنا فيه الايه العقد وما افسدناه وما قلناش ان النهي يقتضي الفساد، ان الحق فيه للعبد، فان شاء امضى العقد وان شاء فسخ، لكن ان كان لحق الله عز وجل فان النهي يقتضي الايه الفساد. قال: والتحقيق ان هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله، كنكاح المحرمات ونكاح المطلقة ثلاثا وبيع الربا، بل الحق فيه للإنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينقش، يعني يزيد أو يجعل أحد يزيد عليها وهو لا يريد أن يشتري، ورضي بذلك أي المشتري، جاز. وكذلك في الرد بالعين والرد بالتدليس والمصراة وغير ذلك. وقال أيضا في موضع آخر: وكذلك الصلاة في الدار المخصوبة، والذبح بآلة مخصوبة، وطبخ الطعام بحطب مخصوب، وتسخين الماء بوقود مخصوب، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان بغصب هذه الأشياء، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، إعطاء المظلوم حقه. طيب، يبقى إذن على هذا يعني يمكن أن يقال كما يعني يقول صاحب كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة اللي هو يسمى محمد حسين الجزاني على ما أظن، انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. يقول: ويمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو أنا، أي نعم، قبل ما ننقل كلام محمد بن حسين الجزاني، وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن فاتتني ورقة، قال أيضا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تعملوا بمعصية، بمعصية الله تعالى، فكل من عمل بمعصية الله تعالى فهو مفسد، والمحرمات معصية لله تعالى، فالشارع ينهى عنه، ينهى عن ذلك ليمنع الفساد ويدفعه. قال: وهذا هو محل الشاهد: ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص أو إجماع. عشان كده هو نقل قبل كده أن النهي يقتضي الفساد عند الصحابة وعند الأئمة وعند وعند جماهير أهل العلم، وقال: لم يثبت في صورة من الصور أنه أن النهي صح العمل، أو العمل صح مع وجود النهي، لا نص في ذلك ولا إيه؟ ولا إجماع. يقول ولا يوجد قط في شيء من صور النهي، يعني الصور التي نهى فيها كل الأعمال قالوا فيها أنها إيه؟ فاسدة. ولم توجد صورة صححوا فيها العمل، لا نص في ذلك ولا إيه؟ ولا إجماع. يقول بقى محمد بن حسين الجزاني في كتابه الذي ذكرناه: ويمكن تفصيل قاعدة النهي يقتضي الفساد ببيان أقسام المنهي عنه، وذلك على النحو التالي. وهذا بعد استقرائه لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكرناه. قال: ينقسم المنهي عنه أولا إلى ما نهى الله عنه لأجل حق الله، ما نهى الله جل وعلا أو نهي عنه لأجل حق الله، وإلى ما نهي عنه لأجل حق الآدمي. هو ضابط حق الله عز وجل وحق الآدمي أن حق الله عز وجل ما ليس للعبد إسقاط، أي لا يملك العبد إيه؟ إسقاط، كالإيمان وتحريم الكفر والصلاة وما افترضه الله جل وعلا على عباده لا يملك العبد إيه؟ إسقاطه. وحق العبد هو ما يملك إسقاطه، كالإيه؟ كالديون وغير ذلك والأثمان والمظالم، يملك العبد إيه؟ إسقاط هذه الأشياء. فأنا بقول ده حق العبد وده حق إيه؟ حق الله عز وجل. فنقول أن إذا نظرنا إلى ما نهي عنه ووجدنا النهي لأجل حق الله عز وجل، فنعلم أن النهي يقتضي الفساد، كنكاح المحرمات وبيع الربا، فالنهي هنا لأجل حق الله عز وجل. الثاني وهو إذا كان النهي لأجل حق العبد، كتحريم الخطبة على الخطبة وبيع النكش وغير ذلك والتصرية والعيب، كل اللي ذكر ده، كل ده من أجل حق العبد لمنع ليه؟ لمنع الظلم. فالكل فاسد إلا أن القسم الثاني اللي هو فيه لأجل حق العبد، القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم. يعني كل العقود دي الأصل أنها فاسدة، الأول فاسد مطلقا اللي هو النهي فيه لحق الله عز وجل، لكن إن كان النهي لحق العبد ورفع الظلم عن العبد فهو موقوف على إجازة الايه؟ على إجازة العبد. فالعقد صحيح ايه؟ موقوف، العقد صحيح موقوف. طيب يبقى هذا قسم المنهيات او ما نهي عنه ان كان لحق الله عز وجل او كان لحق الايه؟ العبد. فاذا كان النهي لحق الله فان ذلك يقتضي الفساد. طيب النهي عن البيع وقت الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا لحق العبد ولا لحق الرب؟ حق الله عز وجل. يبقى على هذا الكلام يكون هذا النهي يقتضي الفساد. طيب ثانيا النهي عن تحريم الخطبة على الخطبة، ده حق ليه العبد، وبيع على بيع أخي والسوم على سوم أخي، كل هذا لحفظ حقوق العبد، فكل هذه المنهيات لا تقتضي ليه؟ الفساد. أو بمعنى صح نقول أن العقد فاسد، يعني قلنا الكل فاسد، لكن يقف النوع الثاني على إجازة ليه؟ نعم، على إجازة المظلوم. طيب وينقسم أيضا، يمكن أن تنقسم المنهيات إلى عبادات ومعاملات، والكل أيضا يقتضي الفساد، إلا ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي فهذا موقوف على إجازة صاحب الحق كما تقدم. يعني هو قسمها أولا، يعني المنهيات دي أو ما نهي عنه إما لحق الله وإما لحق إيه؟ العبد. فما إذا كان النهي لحق الله عز وجل فيبقى كل العمل إيه؟ فاسد، مش كده؟ يبقى النهي هنا يقتضي الفساد، يقتضي الايه؟ يقتضي الفساد والبطلان. واذا كان النهي لاجل حق الادمي نعم يقتضي الفساد، لكن يتوقف على اجازه الايه؟ اجازه المظلوم، فان اجاز صح العقد. طيب ثانيا ايضا ينقسم النهي الى عبادات ومعاملات، فان كان النهي في باب العبادات فهو يقتضي الفساد، وان كان في باب المعاملات فهذا يعني ما كان فيه لحق الله عز وجل فهو فاسد كالربا، وما كان فيه لحق الآدمي فهو متوقف على إيه؟ على الرضا. إن رضي صاحب الحق أو أجاز صاحب الحق فالعقد صحيح. وينقسم أيضا تقسيم ثالث ما نهي عنه إلى ما نهي عنه لذاته وإلى ما نهي عنه لسد الذريعة. ما نهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة، بمعنى أنه محرم على أي صورة واقع ولا يمكن أن يكون حلالا بوجه من الوجوه، وذلك كتحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الميتة، فهذا لا يمكن أن يكون حلالا بوجه من الايه من الوجوه، فهذا محرم لايه لذاته. فالنهي يقتضي الفساد قولا واحد، النهي يقتضي الايه الفساد قولا واحد. فلو عقد على شراء ميتة، عقد على شراء خمر، عقد على بيع ربوي، فهنا النهي يقتضي الايه الفساد. طيب، قال ولكن ما نهي عنه لسد الذريعة فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، بمعنى أنه محرم على صورة معينة زي البيع وقت ليه بعد النداء الثاني، أصل البيع حلال لكن في الصورة دي نهي عنه في صورة معينة من أجل صورة وقت النداء فقط منع الايه منع البيع. وما نهي عنه لسد الذريعة فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، بمعنى أنه محرم على صورة معينة وصفة خاصة، لكن أصل الفعل حلال، وذلك كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي والصوم يوم العيد، والصوم يوم الايه والصوم في يوم العيد. ويمكن أن نقول إن النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة وإلى ما له جهتان، هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. يعني النهي يعني ممكن يقسم أيضا النهي إلى ما له جهة واحدة، زي النهي عن إيه بيع الميتة ولحم الخنزير وما شبه ذلك من هذه الإيه الأمور ونكاح الإيه المحرمات، يبقى ده النهي من جهة إيه من جهة واحدة. وأيضا يمكن أن ينقسم هذا النهي إلى ما له جهتان، من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي إيه عنه، زي الصلاة بالأرض الإيه المخصوبة والذبح بسكين مخصوب والوضوء بماء مخصوب وكذلك تسخين الماء بالماء مخصوب وغير ذلك. فمن ناحية إما أنه مباح وإما أنه مأمور به كالصلاة من جهة أنها صلاة مأمور به، ومن جهة الغصب منهي إيه منهي عنه. قال يبقى هو يا إما ما له جهة واحدة فهنا النهي يقتضي الفساد قولا واحدا، او ما له جهتان من جهة الامر ومن جهة الايه ومن جهة النهي، والخلاف في القسم الثاني اللي ليه ايه الذي له جهتان. فقال والخلاف في القسم الثاني انما وقع في انفكاك الجهة، في انفكاك الايه، فمن رأى ان الجهة تنفك قال ان النهي لا يقتضي الفساد، ومن رأى ان الجهة لا تنفك قال أن النهي يقتضي الفساد. كما ذكرنا قبل ذلك إذا كان النهي لوصف مجاور لا ينفك مش كده، فقلنا أن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان لوصف مجاور ينفك فالنهي لا يقتضي الفساد، زي النهي عن بيع وقت الجمعة، ده وصف مجاور ينفك، البيع والشراء صحيح في أصله مش كده، لكن الوصف هنا أنه كان فين في وقت الجمعة. وكذلك الصلاة في الأرض المقصود، الصلاة في أصلها صحيح ويمكن أن ينفك هذا، ممكن أن تكون هذه الأرض المخصوبة تصير إيه مباحة بشراء أو هبة أو ما شابه ذلك. فإذا هي النهي هنا لوصف مجاور ممكن أنه ينفك، وقد يختلف العلماء أن هذا الوصف ينفك أو لا ينفك، زي الصلاة في الأرض المخصوبة، فمنهم من قال أن هذا وصف مجاور لا ينفك، لأن اللي بيصلي لازم يكون في بقعة يصلي عليها مش هصلي في الهواء، فاعتبر أن الأرض اللي هتصلي عليها وتسجد عليها هذا وصف مجاور لا ينفك، فلذلك أفضل الصلاة كالحنابلة. ومنهم من اعتبر ذلك وصف مجاور ينفك فصحح ليه فصحح الصلاة. وأيضا الاختلاف هي أن هذا الوصف ينفك أو لا ينفك، فيختلفون في صحة العمل أو فساد العمل. يبقى هذه هي تقسيمات أهل العلم في هذه المسألة، إن كان النهي من جهة واحدة أو من جهتين، أو متعلق بجهة واحدة أو متعلق بجهتين، إذا كان متعلق بالعبادات أو ليه أو المعاملات، إن كان لحق الله عز وجل أو لحق الإيه؟ أو لحق الأذان. طيب أيضا في الحقيقة مذاهب هل النهي يقتضي الفساد أو لا، هو خمسة مذاهب في الإيه في المسألة. مذهب الحنابلة فيها، وهو اللي نقله ابن تيمية، إن ده مذهب الأئمة وجمهور أهل العلم ومذهب السلف، أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إيه مطلقا. أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهذا أي هذا الفعل مردود، فكأنه لم يوجد. معنى أن الفعل ده مردود مع أنه إيه كأنه لم يوجد، إذن فهو فاسد غير معتبر شرعا. هذا الدليل الإيه الدليل الأول. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فمن استدلالهم ها على فساد عقود الربا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب. استدلوا على فساد الايه العقود بمجرد الايه بمجرد ان، وكذلك على فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. فاستدلوا على ان مجرد النهي مفسد للايه للعقود، ولا يعلم عنهم تفريق بين ايه بين عباده ومعامله، بين عباده وايه ومعول، أو ولا يعلم عنهم تفريق بأن النهي ينفك أو لا ينفك، لكن كانوا مطلقا يقولون أن النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد. ثالثا أيضا أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه. النهي عن الشيء يدل على أن هناك مفسدة من إتيان هذا الشيء في ذلك الإيه؟ الوقت. ولأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن الإيه؟ عن المفاسد. وأيضا وفي القضاء بالفساد، يعني لما نقضي أو نحكم بفسادها، إعدام لها بأبلغ الإيه بأبلغ الطرق، يعني إعدام لهذه المفاسد بأبلغ الطرق إذا أبطلنا العمل، إذا أبطلنا الإيه العمل. يعني إذا قلنا أن البيع في وقت الأذان أو بعد أذان الجمعة الثاني باطل، فإحنا أبطلنا هذا البيع بكل إيه بكل صور. لكن إن قلنا أنه صحيح لكن مع الإثم، فقد فتحنا بابا لإيه لهذا البيع وقول الصحيح. لكن لو قلنا أنه باطل قولا واحدا، فهذا مما لا شك من أبلغ الطرق لإيه لسد هذه المفاسد، من أبلغ الطرق لسد هذه المفاسد. وإن كان هذا دليل نظري في هذه المسألة. نعم كل ايه صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذن الله صام يوم الجمعة، في الكلام على صلاة الجمعة فقط. نعم يعني صلاة الجمعة هي اللي واجبة بالاجماع على ممن تلزمه الجمعة، اما غير ذلك من الصلوات في خلاف الايه في الوجوب والسنية والقول بهذا المثال. طيب وبالاضافة على انه لا يوجد نهي للبيع وقت ايه وقت باقي الصلوات الايه المفروضات كده، هذا النهي فقط وقت صلاة الايه وقت صلاة الجمعة. طيب ثم قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر عقب جلوس الامام على المنبر، لانه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، واضح نسبة صلاة الجمعة ومضها. تنبيه: قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد، يعني عزه ليه، ويحرم بيع وشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر أو قبله لمن منزله بعيد، عشان احنا بنقول لو قبله وقف يبيع ويشتري ها، يعني كأن هنا ايه هذه ده وسيلة للتأخير، والوسائل لها حكم الايه المقاصد، يبقى هذا من باب سد الذريعة ليه حتى لا يتأخر. نقول ايضا من منزله بعيد يحرم خلاص، ولا يوجد الا مدة فقط لوصوله لليه الى المسجد عند الاذان، نقول يحرم عليه ايضا ان يبيع او يشتري ان كان بعيدا ها عن الايه عن المسجد قبل الاذان، وحيدرك يدوب يدرك عند الايه عند الاذان. لذلك قال المنقح او قبله لمن منزله بعيد بحيث انه لا يدركها. انت ويستثنى من ذلك مسائل اشير اليه، يعني يستثنى من هذا يعني يصح مسائل يصح فيها البيع والشراء استثنيت من هذه القاعدة. وفي الحقيقة القواعد لها مستثنيات، من القاعدة فقهية بتكون القواعد لها إيه؟ لها مستثنيات تخالف هذه القاعدة. والقواعد الفقهية هي الحكم على الأغلب والأكثر لا على الكل، وهذا فرق بين الإيه؟ بين الأصل الفقهي والقاعدة الفقهية. الأصل الفقهي يكون حكمه على كل الأمور مندرجة تحت هذا الأصل، لكن القاعدة الفقهية أغلب الأمور تندرج تحت هذا الأصل لكن له استثناء. فيقول من الاستثناء: ويستثنى من ذلك مسائل أشير إليها، إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب. مضطر إلى أنه خلاص مش هيقدر يقعد في الجمعة ولا يسمع، عايز كله إيه؟ أدنى لقم. يعني في هذه الحالة يجوز له إيه؟ يجوز له ذلك. إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب وعريان وجد سترة، لأنه كده هو بيحقق شروط الإيه؟ وكفن. وكذلك من لا يجد ماء أن يتوضأ ووجد ماء أن يباع أو سواكا، فكل هذا بيحقق به مقاصده. وعريان وجد سترة وكفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخيره أو بتأخره، أو وجد أو وجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب به. يعني لو وجد عبد أبوه مثلا أسر وبيباع كعب ولو تركه لإيه؟ لاستعبد أبيه وذهب. هذه الحاجة نعم يجوز أن يخلص أباه من الإيه؟ من الرق ويقف ويشتري. ومركوب لعاجز عن المشي إلى موضع الجمعة، خلاص هو ده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو ضرير عدم قائدا ونحوه. طب الضرير ده يعمل له إيه؟ هيؤجر، يؤجر خلاص، يبقى في إيجارة في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. إحنا قلنا هذا يعني هل العقود التي لا تصح او عقد البيع والشراء فقط هو الذي لا يصح بعد انتهاء الجمعة الثاني؟ هنا في اخر الصفحة يقول لك ايه: ويصح امضاء بيع وبقية العقود كقرض ورهن وضمان ونكاح. يعني المذهب انه يصحح باقي العقود بعد نداء الجمعة الايه الثاني الا عقد الايه الا عقد البيع. والصحيح ما يقول عثيمين رحمه الله تعالى انه لا يصح او لا تصح جميع العقود ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، كل العقود، ولا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها، الا في عقود التبرعات. واحد وهو ماشي راح متصدق عليه او وهب حد، الا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها اشغال. وقد يقال بان ذلك صحيح ولا بأس به لانه لا يشغل، وقد يشغل، لان يعني ممكن انا اتبرع او اتصدق ويحدث جدل بين الايه بين الموهب او المتصدق عليه والمتصدق، ويشغله ايضا عن الايه عن الجمعة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقد يقال لم يجزم، فقد يقال بأن ذلك صحيح ولا بأس به لأنه يشبه. وتقييد الحكم بالبيع، يعني من أهل العلم من قيد النهي عن العقود بالنسبة للبيع فقط بعد نداء الثاني للإيه للجمعة، قال: وتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. هذا ترجيح رحمه الله تعالى، كل ما ألهى عن الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. نعم. يعني حيستأجر قائد. لا هو هيشتري هيستأجر قائد. خلص ماشي، بس هيشتري عبد يقوده او يستاجر من يقوده، يعني المهم هيعقد عقدا. ومركوب قال استنى بس ومركوب لا هو باع هنا للضرير ده مركوب للضرير قال ومركوب لعاجز عن المشي الى موضع الجمعة او ضرير يبقى مركوب يبقى الضرير دي معطوفة على العاجز يبقى ومركوب لعاجز او ضرير عدم قائدا خلاص يبقى يشتري مركوب ماشي او نفس الكلام ولو اجر رجلا على القول الثاني بقى على القول الايه على القول الثاني ان جميع العقود لا ايه لكن هيستثنى الضرير ده انه يعقد هذا العقد لان ايه لا يستطيع ان يصل الا بهذا طيب قال طبعا نذكر مذاهب العلماء في البيع وقت النداء لصلاة الجمعة نعم لو اشترى ايه لا صحيح في حق الاثنين لان هنا هو بيعينه على البر هذا الكلام يقال هو يعينه على المفروض ان اليه هنا ما قال انه لا يصح بيع ولا شراء طب هو ما كان يكفي ان يقول بيع فقط لانه كل بيع لابد له من شراء وكل شراء لابد له من بيع الاثنين مرتبطين ببعض ليه لانه ممكن ان ينعقد البيع قبل الاذان يعني الايجاب يكون قبل الاذان والقبول بعد الاذان او العكس فلا ينعقد فالايجاب كان صحيح لكن القبول كان وقت الايه كان بعد النداء الثاني فيبطل العقد سواء كان هكذا او سواء كان ايه او سواء كان هكذا كذلك نقول ان هذا المشتري الذي اشترى من البائع جاز له الشراء ام لا يبقى البائع جاز له البيع له فقط ولو باع لغيره لا يجوز ولو باع طالما ان الشرع اجاز لهذا ان يشتري يبقى جاز البائع ان يبيع له بالطبع لان الاثنين مرتبطين واجاز لغيره الا يشتري يبقى لا يجوز ايضا ان يبيع لغيره طيب مذاهب العلماء في البيع وقت النداء لصلاة الجمعة يكره تحريما عند الحنفية ويحرم عند غيرهم التشاغل عن الجمعة بالبيع وغيره من العقود يبقى هنا عند الايه عند الحنفية وغيرهم يحرم التشاغل بالبيع او غير البيع من الايه من العقود لان كل ذلك يمنع عن تحقيق الغاية المقصودة وهي اداء الجمعة واضاف الشافعية انه يكره البيع يكره الايه البيع ونحوه قبل الاذان بعد الزوال فهنا فقط كراهة البيع بعد الايه بعد الزوال وقبل الايه الاذان لانه في هذا الوقت يجب عليها ان ايه ان يسأل قال فقط بالكراهة لانه لم يدخل ايه الاذان الثاني وايضا قال الحنابلة لا يحرم ها غير البيع لا يحرم غير الايه البيع من العقود لان النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي لقلة وجوده فلا يصح قياسه على البيع كالمذهب الذي ذكره والصواب هو الرأي الأول أنه كل العقود تمنع بعد الأذان ليه؟ بعد الأذان الثاني لأن الأمور بمقاصدها ولأن الحنابلة القائلين بسد الزرائع يلزمهم سد كل زريعة مؤدية إلى إهمال الجمعة هم يقولون بسد الزرائع فيبقى على كل عقد يؤدي الى اهمال الجمعة او الى انشغال عن الجمعة يلزمهم ان يقولوا انه لا يصح وقال الحنفية البيع وقت النداء صحيح مكروه كراهة تحريمية وقال الشافعية البيع صحيح لكنه حرام يعني قريب من قول ليه الحنفية وقال المالكية انه من البيوع الفاسدة ويفسخ على المشهور عندهم وكذلك هو قول الايه الحنابلة قالوا لا يصح ليه لا يصح البيع طيب يبقى دي مذاهب العلماء في مسألة البيع وقت الايه وقت النداء وقلنا ان المذهب هنا ان النهي يقتضي الفساد وان البيع غير صحيح طيب قال وكذا اي وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة عند المنبر لو تضايق وقت الصلاة المكتوبة، لو تضايق وقت الصلاة المكتوبة لوجود المنع، لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء الجمعة. واضح؟ يعني عند تضايق وقت المكتوبة يبقى أيضا يحرم البيع والإيه والشراء، وأيضا يبطل ويبطل يحرم إيه وكذا، أي وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر لو تضايق وقت الصلاة الإيه المكتوب. يعني لو فرض أن الإنسان ترك صلاة الظهر حتى لم يأتي من الوقت، حتى لم يبقى من الوقت إلا بقدر تأدية الصلاة، إلا بقدر تأدية الصلاة، فوجب عليه أن يترك كل ما لديه ويصلي في ذلك الوقت. فلو انشغل ببيع أو شراء فهذا يحرم عليه والعقد باطل. فتقول أن الطرف الآخر قد لا يعلم أن هذا صلى أو لم يصلي، الذي لا يعلم خلاص، الأصل عنده الايه؟ الأصل عنده الحل، أصل عنده الحل. لكن لو كان يعلم أنه لم يصلي ها وباع له أو اشترى منه فالعقد باطل، الاثنين يعلمون أن ده داخل، فالعقد ايه؟ فالعقد باطل. قال قياسا على، نعم هيقولوا ايه في غير البيع، يعني في غير عقد البيع، يعني لا يبطلوها من باب أولى، لأنهم ما أبطلوها عند الإيه؟ عند عند الأذان، لا يبطلوها من باب أولى. لكن قل ما رأي الآخرين الذين عمموا كل العقود وقالوا أن كل العقود بعد النداء الثاني لا تصح، فهل قولهم هنا في هذه المسألة كقول الإيه؟ كقول الحنابلة؟ لا، هم هنا للنهي، هنا لم يصححوا العقد لأن النهي ورد عند صلاة الايه؟ عند صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا الايه؟ وذروا البيع. فقلنا النهي هنا هيقتضي الايه؟ الفساد، ولا يقاس عليه إيه غيره، فالجمعة لا تقاس على غيرها من الصلاة. الايه؟ ايوه هنقول يحرم، هنقول كل الكلام ده يحرم، لكن انا مما لا شك هيحرم هذا الفعل، لكن البطلان، بطلان البيع او بطلان العقد يحتاج الى نص، البطلان هيحتاج الى نص. نعم نقول ان هذا الفعل يحرم، لكن بطلان العقد هذا يحتاج الى ايه؟ الى نص. بالنسبه للجمعه ورد النص، هذا لم يرد فيه نص في بطلان العقد. نعم الفعل فيه ايه؟ فيه إيه؟ طيب ثم قال وعلم من قوله بيع ولا شراء أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة والآخر لا تلزمه، كالعبد والمرأة إذا باع أو اشترى ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، أنه لا يصح البيع في الأصح. يعني أحد الطرفين يجوز له والآخر لا يجوز، فالآخر مكنه من ذلك، من جاز له مكن من لا يجوز له من البيع والإيه والشراء، فهو متعاون معه على الإثم والإيه والعدوان، ففي الأصح أن هذا البيع أيضا وهذا العقد لا يصح. وكذا إن وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده، يعني برضو كذا هيبقى البيع تم فيه بعد النداء الإيه؟ بعد النداء الثاني للجمعة. قال ويصح إمضاء بيع وبقية العقود كقرض ورهن وضمان ونكاح، وهذه المسألة تعرضنا لها وقلنا أن الايه؟ أن الصحيح أنها لا تصح. نعم الأصل كده، نعم يعني أصلا نعمل ايه؟ أثر النهي في المنهي عنه، يبقى الأصل أننا عندي نهي في المسألة حتى أبطل العمل، ما عنديش نهي فالأصل أن العمل صحيح، أصل أن هذا العمل أديته بشروطه خلاص وانتفت له موانع خلاص، فالعمل ده الأصل صحيح، حتى أبطله لازم في نص الشرع يبطله أو يفسد أو إنه اقترف نهي. لا لا مش بخصوص المسألة، معنى مش يعني بخصوص المسألة بعينها، لا يعني، لكن ينبغي أن يكون القياس ها في المسألة جليا. هنا قيس هذه الصلاة على الجمعة، ولكن هذه لا تقاس على الايه؟ على الجمعة. نعم حرام، هيحرم مرتكب كبيرة. نعم اي ما هو هنا، نعم هو هنا مرتكب نهي وهنا مرتكب نهي، احنا ما قلنا انه لم يرتكب نهيا هنا، هو آثم هنا وآثم هنا ومرتكب نهي هنا ومرتكب نهي هنا، لكن هنا ورد القول ببطلان البيع وهنا لم يرد، هذا هو الفرق. وإلا لو سحبت ذلك هي قياس بالقياس، لو سحبنا هذا هي على القياس كما ذكر هنا. طيب قال ولا يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، يعني لو أنت تعلم أن هذا الرجل سيحول هذا العنب إلى خمر أو هذا العصير سيحوله إلى خمر ويبيعه خمرا، يحرم أن تبيع له. ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكر، ليه؟ لأن كل ده حيبقى من باب التعاون على الإثم والإيه والعدوان، وفي النهاية حيستدل بقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذه لا يدخل فيها آلاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان، يعني بقى سواء كان في العقود أو التبرعات أو المعاوضات أو الأنكحة أو غير ذلك مما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإن ذلك حرام. فهذه الآية يدخل فيها إيه؟ يعني مئات الألاف من الإيه؟ من المسائل. فلا يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، وكذلك بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، أي يلعب بهذا قمار، وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو لقطاع الطريق. نعم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أنت عارف بيغلب على ظنك أن هذا خمار بيأخذ منك العنب خمار. نعم الإيه؟ لا أنا بقول العنب. قال ولا يصح بيع العنب نعم أو العصير لمتخذي خمرا. قال ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، يعني هذا المطعوم مثلا يشجعه على شرب الخمر، أو هذا المشروب يشجعه على شرب، يعني ما يشرب الخمر إلا به، يعني مثلا زي ما تقول أقوله مزة ولا بتاع مثلا ما يعرفش يشربها إلا به، فأنت عارف إن هو ما حياكل هذا إلا معد، ولولا هذا ما إيه ما شرب، فأنت عارف إن هو المأكول ده حيروح يشرب عليه خمر، فيحرم لك أن تبيع له، أو المشروب ده حياخد منك إزازة مية ولا مش عارف إزازة صودا ولا بيبس يخفف بيها ولا شيء من هذا القبيل، خلاص؟ يبقى سواء كان مشروب أو سواء كان مطعوم حيعينه على شرب الخمر فبيحرم بيعه، لأن بيعك له هذه الأشياء من باب التعاون على الإثم والإيه والعدوان. ولا يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، هو بيقول لك اديني كاس وانت عارف فقط الكاس هروح يحط فيه خمر وش بيحرم أن تبيع له هذا الإيه هذا الكاس. لا واسع عليه مش العيش، ليه؟ هو العيش حيعينه على شرب الخمر، اذا كنت انت عارف ان العيش ده بيمز بيه برضه زي المخلل كده حرام. لا ما احنا قيدناها بان ذلك معين له على شرب المسكر، يعني احنا قيدنا هذا مش اي حاجة هتبيعها له هتبقى حرام، مش اي حاجة هتبيعها له هتبقى حرام. يعني لو فرض هو رايح يسكر صحيح بس جعان دلوقتي عايز ياكل لقمة، خلاص الاصل بياخد سندوتشات، يبقى حل اللي انا بيع له الكلام. لو انا اعلم ان هو مثلا هياخد المخلل ده ممكن ياكل بيه السندوتش وممكن يعمل بيه مثلا، وانا اعرف انه بيشرب خمر بس شككت ان هو ممكن ده للخمر او ممكن ده ان هو للاكل العادي، ما يحرمش ان انا بيع له. لكن لو غلب على ظني ان هو هياخذ هذا الشيء يستعين به على شرب المحرم يبقى يحرم، يبقى الأمر واضح ومنضبط. وجه الإعانة لما أعلم أتيقن أو يغلب على ظني أن هذا يعينه أو يساعده على شرب المحرم أو على فعل المحرم. الأصل في المعاملات دي كلها الحل. لو انت عارف انت لو تعلم يقينا ان هو رايح يقتل واحد في المكان الفلاني مثلا، خلاص، وبيقول لك وصلني يحرم، ما توصل، انت عارف انه رايح يقتل، يبقى انت مساعد له وصل. لو انت تعلم انه رايح يقتل واحد وتشترى منك سلاح يحرم انك تبيع، خلاص، يبقى انت عارف ان دي يعني دي مساعد مباشر له لتأدية هذا العدوان. مظبوط، خلاص، ملهاش، ماشي، خلاص، مع المتفقين. لا، احنا لينا الشيء المباشر اللي بتتم به المساعدة، وإلا انا بقول لك الراجل ده الخمار انت مش هتبيع له اي حاجة بقى، لا تبيع له هدوم ولا تبيع له اكل ولا تبيع له اي حاجة. بهذا التحليل هتقول دلوقتي انا اصلا لما بديله الاكل ده بيتقوى عليه على انه يروح يقعد على الترابيزة ويروح يقعد يشرب وبتاع، انما ما مدلوش مش هيقدر يتحرك، ما مدل وهكذا، ها، يبقى لا حد بيع له لبس ولا حد بيع له اكل وهكذا، لان واضح ان ده ما هوش عون مباشر له، والا لا يصح بيع بعد ذلك لكافر او لعاصي، لانك انت على هذا المعنى، ها، يجوز انك انت نفس الحكاية، هل تطبب الكافر ولا ما تطببوش؟ معنى لو عالجت الكافر وبعت له الدواء او بعت له الاكل او بعت له الملابس او بعت له كذا، يبقى انا بعينه من طرف خفيف على انه يعيش وعلى انه يستمر ويكفر بالله ويفسق وكذا، يبقى لا بهذا، لا، ما قيل هذا. لكن انا لو اعلم يقينا ان اللي انا حده له ده هياخده يروح يعمل بيه الكنيسه او بلون له البيض وما شبه من هذه الامور التي يرتكب بها المعصيه، يبقى لا يجوز، يبقى لابد ان يكون هذا الشيء مباشر. لذلك ضرب لك امثله، قال ولا صح بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا. انت عرفت منين متخذه خمرا؟ عارف انه خمر وبياخذ عنب يعمله او يغلب على ظنك هذا. قال ولا ماكول ومشروب ومشموم لقدح لمن يشرب عليه او به، يبقى اذا بالتالي عليه يحط عليه الخمر، ترابيزه يحط عليها فيحرم انك تبيعها له، او كوبايه يشرب فيها يبقى يحرم برضه انك انت تبيعها له، يبقى ده الشيء المباشر للمنكر، انما لا يحرم انك انت تبيع له عيش يأكله، قميص يلبسه، يبقى ان ده شيء مش غير غير مباشر. يبقى كل ما كان مباشرا يساعده على فعل المنكر هيبقى يحرم ان تبيع له ذلك، لان هذا من باب التعاون معه على الإثم. قال ولا يصح بيع البيض والجوز ونحوهما كالبندق للقمار. تعرف بيلعب بالكلام ده أمار. ولا يصح بيع السلاح ونحوه كالترس والدرع في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطرق أو قطاع الطريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه أو ولو بقرائن. ولو بقرائن، يعني هو قالك أنت شايفه هايج وخلاص بيقول لك ده عمل وعمل الديني بيع للسلاح الفلاني ده، فأنت عندك قرائن بتشير ليك أنه هياخذ هذا السلاح يقتل به. نعم، هذه مسألة أخرى، هذه مثلا، بس انت ما تلونلوش البيض، لكن هو لو بيشتري منك شيء دون معاونة، يعني هو بيجي يشتري منك الفسيخ او بيشتري منك كذا، جاز ان تبيع ده، او بيجي يشتري منك البيض دون تلوينه هو بياخده يلونه، نعم جاز هذا، نعم، نعم يجوز انك تبيع له هذه الاشياء، واجاز الامام احمد ذلك ونقل ذلك ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ودرسنا هذا، قال ذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من الأصل في هذه الأشياء. ليه؟ نعم، ده غير أنك أنت حتبيع له صليب أو حتبيع كده أو أشياء من هذا القبيل، أو ها؟ نعم، أبيع إيه للمسلم؟ دي قضية ماشي، لو أنا أبيع للمسلم بقى يبدأ هنا الأمر أنه أنه بيشاركه في هذا اليوم في ذلك، هيدخل على أنه يكره مشاركته أو تحرم مشاركته، فبالتالي حيكره البيع أو يحرم البيع، لا تفصيل كل مسألة. طيب المهم هنا إذا علمت أن المبتاع سيستعين بما يبتاعه على منكر فيحرم هذا البيع باختصار، ودك أمثلة للعنب اللي هيعمل يصنع به خمر او العصير او السلاح في الفتنة او غير ذلك. قال لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. الحديث ضعيف لكن الآية تغني. ولا يصح بيع أمة أو غلام لمن عرف بوطء دبر أو غناء، أي لا يصح بيع غلام لمن عرف بوطء دبر ولا جارية لمن عرف بأنه يشتريها للغناء. طيب قال: ولا يصح بيع قن ذكر أو أنثى، يعني عبد مسلم لكافر، أي لا يصح عبد بيع عبد مسلم لإيه؟ لكافر، حتى لا يفتنوا عن دين. ولو وكيل مسلم، ولو وكيل مسلم، حتى ولو كان هذا الكافر وكيل لمسلم في الإيه؟ في الشراء، فلا يباع له العبد الإيه؟ المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصح بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، أي على الكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه، لأنه يمنع، لأن الكافر يمنع من استدامة ملكه على العبد. يعني لو كان هناك عبد كافر تحت عند كافر ثم أسلم العبد، فيؤمر الكافر بتخلية سبيل الإيه؟ العبد، إما بعتق أو بيع أو ما شابه ذلك، ولا يمكن من إيه؟ من إبقاء العبد الكافر عنده. قال: لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه إذا أسلم، فمنع ابتداء، فمنع ابتداؤه، يعني هو بيمنع من الإيه؟ من الاستدامة. يعني لو أسلم هو في ملكه فإننا نرفع ملكياته عنه ببيع أو نعم، فبأن باب أولى أن احنا لا نبيع له ابتداء. يقول: كالنكاح، لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداؤه كالنكاح، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال: وأما إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فإنه يصح شراؤه له على الأصح، لأن ملكه لا يستقر عليه، وإنما يعتق بمجرد ذلك في الحال، ويزول الملك عنه بالكلية، ويحصل له من نفع الحرية أضعاف ما حصل له من الإهانة بالرق في لحظة يسيرة. يعني إذا كان العبد حيعتق على مشتريه الكافر، يعني هذا العبد مثلا كان قريبا للكافر، يعني ذا رحم له، أخوه أبوه أو ما شابه ذلك، بحيث أن هذا الكافر سيشتري العبد وبمجرد شرائه ينال حريته، فهذه الحالة يجوز. طبعا لحديث سمرة: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم، يعني أخوه عمه خاله ابنه ابن أخوه، يعني بينهم وبين بعض رحم، فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر، ها؟ وعلى هؤلاء. نعم، أصل ما هو الكافر لا، إذا كان ما هو هذا بيشترط على الكافر ابتداء، هذا بيشترط، هو عارف إنه هو بيشتري أخوه ولا أبوه ولا عمه، ليه هو بيقول له حكم المسلمين إذا أخذته فهو فهو حر، فبيوافق على هذا، فهذا في الحقيقة لا يصير عبدا ولو لحظة لهذا الكافر، وبمجرد ما بيتم البيع بيصير بيصير حر. عشان كده بلغ قال: اما اذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابه، ولحديث السمرة اللي ذكرناه ده اخرجه احمد وغيره وصححه الشيخ نصر، اما اذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابه انه يصح شراؤه له على الاصح، لان ملكه لا يستقر عليه، وانما يعتق بمجرد ذلك في الحال، ويزول الملك عنه بالكليه، ويحصل له من نفع الحريه أضعاف ما حصل له من الإهانة بالرق في لحظة يسير. قال: فإن ملك الكافر رقيقا مسلما بإرث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي مكتبته ولا بيعه بخيار. يعني لا يكفي أنه يكاتبه، يعني دلوقتي ده عبد وأسلم تحت الكفن، لا يكفي أنه يكاتبه علشان ينال إيه؟ حريته. ما هو اللي بيكاتبه لا، ينال حريته فين؟ في الحال، يؤمر ببيعه في الحال، يجبر على بيعه في الحال، أو إزالة ملكه عنه بأي صورة من الإيه؟ من الصور، ممكن يهبه بقريبه للمسلم. نعم، فإن ملك الكافر رقيقا، هي نعم، فإن ملك الكافر رقيقا مسلما بإيه؟ بإرث أو غيره. طبعا هو لا يرث الكافر ليه؟ المسلم. فإن ملك الكافر رقيقا مسلما بإرث أو غيره أجبر على إزالة على إزالة ملكه. أما قد يكون هناك، فإن ملك الكافر رقيقا مسلما، أن هناك مات أو ما شبه ذلك قبل أن يجبر على إزالة هذا الرقيق من تحته، أو على إزالة ملك الرقيق من تحته، فلا بد أن يكون لهذا الأمر توجيه للمعروف أن أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لا توارث بينه. نعم، نعم، بأي صورة أو بأخرى، المهم أنه لا يستقر إرث لكافر من مسلم، ولا العكس، ولا العكس. فلو كان في صورة من الصور حدث أن انتقل العبد المسلم إلى كافر أجبر على إزالة ملكه عنه. قال ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بإيه؟ بخيار. يعني يبقى له الخيار لما يبيع الحد، يقول لي الخيار أن أنا أرجع في البيع. لا، ملوش خيار في الرجوع في هذه الإيه. قال ولا يصح بيع على بيع المسلم، ولا يصح بيع على بيع المسلم زمن الخيارين، أي خيار البائع وخيار وخيار المشتري. يعني واحد اشترى من واحد سلعة وقال له أنا حشوف يومين كده، عجبتني حاخدها، ما عجبتنيش حرجعها، يبقى ده اسمه خيار المشتري. وخيار البائع هو بيقول له طيب أنا كان في واحد تاني طالبها مني، لو ما جانيش في خلال اليومين دول أنا خلاص حسبها، إنما لو جالي هاخدها منك والذهاب. يبقى ده خيار البائع، يبقى في عندي خيار للبائع وخيار للمشتري. إما أن البائع يقطع خياره، يقول أنا لا خلاص بعت، لو أنت عايز تاخدها خدها، مش عايز تاخدها رجعها لي، فهو قطع الخيار بالنسبة له. وكذلك ممكن يقطع المشتري الخيار بالنسبة وممكن الاثنين يقطعوا الخيار بالنسبة له، مش في خيار، ده بيسموه خيار الشر، وسيأتي في باب الخيارات. قال ولا يصح بيع على بيع المسلم زمن الخيارين. فقوله لمن اشترى شيئا، يعني دلوقتي انا رحت اشتريت مثلا لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة، يعني انا رحت اشتريت من واحد في المحل مثلا حاجة بعشرة، حاجة بعشرة جنيهات مثلا، وبعدين قلت له طب انا هشوفها وياخدها يا ما اخدهاش، ويجي واحد بيقول لي طب رجع اديها له وانا اعدلك بتسعة، وانا حديها له تسعة. يبقى ده معناه ولا يصح بيع على بيع المسلم، فقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة، او انا اعطيك خيرا منها بثمنها، اديها له وانا اعطيك احسن منها بنفس الثمن، او يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه. كل هذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال ولا يصح شراء عليه، أيضا نفس الكلام، لا يصح بيع على بيع ولا شراء على شراء، أي على شراء المسلم. فقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشر، هو برضو ده في زمن خيار البائع، فباع للراجل بتسعة قال له لو جالي الراجل لا يدلي هاخدها منه، فقال له واحد ثاني وقال له انت اديها له بتسعة انا اخدها منك بعشرة، وراح واخدها واخدها. قال ايضا لان الشراء يسمى بيع، يدخل في الحديث السابق لانه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. واضح؟ قال: وكذلك اقتراضه على اقتراضه بأن يعقد القرض معه، فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني. يعني يقول له أقرضني كذا مثلا 2000 ولا 3 ولا 4 ولا كذا على ما يتفق، فيوافق عليه أنه أقرض، فيجي واحد في النص كذا يقول له طب ما تدهم لي أنا أحوج منه، فيفسخ عقده مع هذا ويعطيه ليه لهذا. فهذا في معنى النهي أيضا من البيع على البيع والقرض على القرض، كل هذه عقود فيها إضاعة لحق المسلم. وكذا اتهابه على اتهابه وطلب عمله في الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك. يعني هو بيخش بعد ما يحدث الاتفاق لواحد يبدي نفسه عن هذا الايه الآخر، فهو يأخذ حق أخيه الايه المسلم ويقدم نفسه عنه. كل هذا حرام مقاسا على البيع، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك المساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع، يعني كل هذه العقود كالبيع، فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء. واضح الكلام؟ نعم. الإيه؟ الإيه؟ يهب شيء يعني أو قبل من الهبة يعني. اللي هو إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي لو خالف قال لا يصح؟ ماذا بين أنه لا يصح؟ ما هو كل ده قياسا على البيع، لا يبع أحدكم على بيع إيه؟ على بيع أخي، فأن هذا لا، فهذا البيع للثاني لا يصح. نعم. ماشي عليكم السلام. قال لعمة، ما احنا ذكرنا في الامثلة ان كل دي بيع على بيع اخيه والخطب على خطب اخيه، دي كلها فيها حقوق للايه للعبد، فالاصل ان العقد ده فاسد، لكن ان اجازه المظلوم جاز وصح. وكذا المساقاة والمزرعة والجعالة الى غير ذلك. واما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع فحرام. ايه بقى السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح؟ يعني يتساوم في ثمن الشيء. يقول: وهو أن يتساوم في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع. يعني أنت رحت عند واحد بتشتري منه وعمال تقول له بكام، هو بيقول لك ب20، تقول له لا ب16، قال لك لا خليها ب19، هو لا طب 17، اتفقت على أنها ب18، قال لك خلاص يعني، أنت بتقول له ب18 قال لك خلاص يعني. واحد تاني راح داخل قال لك طب أنا أخدها ب19، يبقى هذا السوم على سوم إيه؟ على سوم أخي. كذا وأما السوم على سوم أخيه مع الرضا الصريح، إنما لو لسه ما رضوش ده بيقول له 17 ولا 19، واحد تاني خش قال له طب 18 ماشي، إنما لو حدث رضا من الطرفين يبقى يحرم لثالث أن يدخل. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع فحرام، وهو أن يتساوم في غير المناداة حتى يحصل الرضا من البائع، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. قال: ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع. منهي عنه السوم على إيه؟ لا البيع. وهنا النهي كان لحق أخيه، فإذا عفى أو رضي جاز وصح ليه؟ وصح البيع. نعم جاية. فأما المزايدة في المناداة فجائزة، خلاص اللي هو بنسميه بالمزاد العلني ده. فأما المزايدة في المناداة بينادي بقى مين من يزيد جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. الحديث ضعيف. قال في الشرح: هذا إجماع، فبيستدل بالإيه بالإجماع على جواز بيع الإيه المزادات العلنية، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، واحد يعلن السلعة والمن يزيد، فهذا جائز. وعلم مما تقدم أن السوم على سوم المسلم مع رضا البائع لا يحرم. ماشي، السوم على سوم المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم. يعني هو بيقول لك دلوقتي انا ابيعها لك ب19، انت قلت له زي ما احنا قلنا ايه 17 خلاص، وبعدين قلت له طيب 18، هو مش راضي برضو وافق على 19، ومالتاني راح قال له 18 ونص، قال له طيب ماشي. يبقى هنا دلوقتي الواضح ان ما حصلش رضا من الايه من البائع، فيجوز لاخر ان يساوم، لكن لو حدث رضا من الطرفين يبقى يحرم ان ايه أن يسوم أن يساوم فترة ربع ساعة خل الأجل أسير. قال وعلم مما تقدم أن السوم على سوم المسلم مع عدم رضا البائع لا يجوز. وأما بيع المصحف فحرام ولو في دين لأن في بيعه ابتذالا له وتركا لتعظيمه. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها لكن هذا حديث أو عن ابن عمر ضعيف. قال في الشرح ممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى ولم يعلم له مخالف في عصره ويصح العقد. قال لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون. وأيضا الأصل هو الحل الأصل هو الإيه هو الحل. وما زال المسلمون يحصلون على المصحف بهذه الطرق في أسواقهم. ورجح العثيمين رحمه الله تعالى الإيه الجواز والحل. قال ولا يصح لكافر رواية واحدة أي لا يصح بيع المسلم لكافر هذا رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. وأما بيع الأمة التي يطأوها قبل استبرائها فحرام لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأوها قبل استبرائها. قال ويصح العقد. بعد كده هنقف عند حكم المقبوض بعقد فاسد آخر الجزئية دي ما تحتاج إلى كلام شوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.